اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف. اللهم بشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى. اللهم بشرني بما أنتظره منك وأنت خير المبشرين. اللهم أنت جابر كسري وأنت من يداوي جرحي. اللهم لا تجعل حاجتي بيد أحد من خلقك واكفني بك عمن سواك. برحمتك وكرمك وجودك وعطائك يا أرحم الراحمين.